هذا الذي أقدم على أن يطأ من يظنها أجنبية، فبان لحسن حظه أنها زوجته أو أنها آمته. حسن حظي ليه؟ لأنه لن يحد إن كان سيأثم بهذا الإقدام على فعل مع الظن الخبيث. أقدم على فعل ظاهره الحل، أنه الآن ماذا يفعل؟ ما الصورة؟ أنه يطأ امرأته أو يطأ أمته، لكنه أضمر ظنا أو اعتقادا خبيثا أنه يقدم على زنا. فلحسن حظه ولرحمة ربه به أنه لم يطأ إلا زوجته أو لم يطأ إلا أمته، فيأثم على ما أضمر وصوى من نية خبيثة، ولكن لا يحد لأنه لا ينطبق عليه التعريف أو أنه قال في نفس الأمر رقم 9 في نفس الأمر رقم 9 لو ذهب ليطأ من يظنها امرأته فاتضح أنها غير امرأته، هذا وقت شبهة. لكن أقدم على أن يطأ امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته، فيأثم بهذا الظن الخبيث والطوية الفاسدة، ولكن لا يحد بعدم توفر الشر أو عدم توفر الخير. كما بالضبط لو ذهب إلى عمد إلى شراب يظنه خمرا فبان عصيرا، فبان شيئا آخر ماء، فيأثم على إقدامه على فعل بنية خبيثة وإن لم يحد بشربه لأنه لم يشرب خمرا. نفس الشيء لو سمحت يأثم أيضا لو أنه وطئ امرأته وهو يعلم أنها امرأته أو أمته، وهو يعلم أنها أمته ولكنه يطأها متمثلا أجنبية. انتبه لكم لماذا أثم لما وطئ من يظنها أجنبية حتى ولو بانت أنها زوجته؟ لماذا أثم؟ لأنه أضمر نية خبيثة وفعل، أضمر نية خبيثة وليس فقط الفكر بل الفعل، فعل مع إضمار نية خبيثة. نفس الشيء فيما لو ذهب لامرأته ويعتقد أنها امرأته ووطئها يتمثلها أجنبية. ففكر خبيث وصوية سيئة وترجمها إلى فعل، لم يفكر فقط بل ترجمه إلى فعل، فهذا أيضا يأثم فيه. تعال إلى نقطة أخرى أهم من هذه وتلك، الآن الشيخ يقول مع الخلو من الشبه، لما تأتي بقى خلاص لما تأتي إن شاء الله مع الخلو من الشبه. في أي أسئلة إلى الآن؟ اسم المرأة الصغيرة مرفوع عن الزوج يعني يصبح الزوج يعتمد قال وبمستهم طبعا، يعني خرج بمستهم طبعا القيد العاشر يا مسلم مستهم طبعا خروج الشبهة القيد الحادي عشر. خرج بمستهم طبعا وبمستهم طبعا يعني وخرج بمستهم طبعا وطء الميتة والبهيمة فليس دينا. لماذا؟ لأن فرجهما ليس مستهم طبعا بخلاف فرج الجنية إذا تحقق أنوثتها فإنه مستهم طبعا. ولا يرد ما لو زنى كبير بصغيرة أو كبيرة بصغير لا يرد يعني لا يعترض علينا بهذا هل هذا زنا ولا ليس زنا؟ هو زنا. طيب ما انت قلت وخيرت المجتمع طبعا وهل فرج الصغير أو الصغيرة يجتمع طبعا؟ قال لأن فرجهما قال لأن المراد ما من شأنه أن يكون مستهم طبعا. المراد من قولنا مستهم طبعا ما من شأنه أن يكون مستهم طبعا فيدخل الصغير والصغيرة. فلو جاءت المرأة الكبيرة البالغة والخلف ذكر الصغير في فرجها فهي زانية لأن الشأن في فرج الصغير أن يكون مستهم طبعا شأنه هو أن يكون مستهم طبعا. ولو جاء الرجل البالغ فأدخل ذكره في فرج الصغيرة ولو رضيعة ولو بنت يوم وذلك لأن شأن هذا الفرج أن يكون مستهم طبعا ودخل معنى الجنية فرج الجنية التي تحقق أنوثتها كما قال الشيخ هو مستهم طبعا. مرة أخرى وبمستهم طبعا يعني وخرج بمستهم طبعا ما لو وطئ عفوا وطء الميتة والبهيمة خرج وطء الميتة والبهيمة فليس زنا أيضا يعني هذا لا يخلو من كونه آثما إن فعل ولا يخلو من تعذير من قبل القاضي إن ثبت ذلك. لكن هل هذا زنا يرتب عليه أحكام الزنا؟ لا. فرق لو سمحت. وطء الميتة والبهيمة فليس زنا لفقد الشر لفقد الخير لأن فرجهما ليس مستهم طبعا أي فطرة طبعا أي فطرة بخلاف فرج الجنية إذا تحقق أنوثتها فإنه مستهم طبعا. ولا يرد يعني لا يعترض علينا لأن هناك صورتين متفق على كونهما زنا وهو الصغير مع الكبيرة والصغيرة مع الكبير. ولا يرد ما لو زنى كبير بصغيرة أو كبيرة بصغير لا يرد. لماذا لا يعترض؟ لأن المراد ما من شأنه أن يكون مستهم طبعا. لما يقول لا يرد لا يرد لا يرد يعني بكونه غير مانع ولا غير جامع؟ لا يرد يعني لا يعترض علينا بأن هذا القيد بأن هذا التعريف لا يرد يعني معناه لا يرد أن التعريف غير غير جامع ولا غير مانع في السورتين كبير والصغيرة الصغيرة والكبير. لا سمحت لي أتكلم بغير إذ تكلم ها غير مانع إيه؟ لو سمحت إيه كلمة واحدة مانع ولا جامع؟ مانع. لا يرد بأنه غير مانع

شرحنا مستهم طبعا بان ما من شأن يعني اصلا لماذا جاء الايراد، لماذا تحرك في ذهن احدهم هذا الايراد، لاننا لو اخذنا مستهم طبعا على ظاهره فالفرج الصغير وفرج الصغيرة غير مستهم طبعا. ايراد معقول المعنى لا خالص غير مشتهر طبعا. انا قلت لك مش طبعا يعني فطرة تأبى هذا الشهوة لا تكون الا مع البالغين. مفيش كده يبقى مش فطرة بالنسبة له، يبقى مش فطرة، يبقى واحد مختل الفطرة. لذلك شرح مشتهر طبعا بانه من شأنه ان يشتغل. مش لغة جزوغة زينا شرعا. يحد الثاني يحد طبعا. لا يرد يعني لا يعترض علينا، ده داخل اللي احنا شرحنا مشتهر طبعا في المنشأ. يعني ان قلنا لو امرأة صغيرة اتت بذكر طفل صغير وادخلته في فرجها فهي زانية وتحب زانية، يعني مش لغة زانية يعني شرعا. هي زانية مش ان هو اللي زاني، امرأة بالغة ما قلناش هو زاني، قلنا هي زانية البعيدة. خليكم معنا اخر قيد لو سمحت. وبالخلو عن الشبهة يعني خرج بالخلو عن الشبهة، خرج ماذا؟ وطئ الشبهة، سواء كانت شبهة فاعل، انتبه معايا لان هذا من كلام الدقيق المهم، سواء كانت شبهة فاعل الف كان وطئ اجنبية يظنها زوجته او جاريته، قال وهذا الوطء لا يتصف بحل ولا بحرمة. ليه؟ لانه فعله وهو غافل، عكس السورة القديمة انه وطئ زوجته يظنها اجنبية فهو آثم، لكن لا يحد لانه وطئ زوجته او امته. هنا وطئ زوجته، وطئ اجنبية يظنها زوجته، وطئ اجنبية العكس، وطئ اجنبية يظنها زوجته او امته، امته الموطوع، لان ممكن تكون امته وليست موطوع، مزوجة للغير او مشتركة. كان وطئ اجنبية يظنها زوجته او جاريته اي الموطوع، ده اسم وطئ شبهة لا يوصف بحل ولا بحرمة. وهذا الوطء لا يتصف بحل ولا بحرمة. ليه؟ لأنه فعله وهو غافل، دي اسمها شبهة ايه؟ شبهة فاعل ألف. طيب فهو كفعل الساهي بالضبط، كما لو ساء أحدهم فأكل أو شرب في نهار رمضان لا يأثم ولا يفطر. طب اسمه ايه ده؟ اسمه واجب، اسمه حرام، اسمه حلال، لا يتصف بحل ولا بحرمة، ده ساهي. به أو شبهة طريق، سواء كانت شبهة فاعل أو شبهة طريق، وهي التي قال بحلها عالم. اسمع، كما لو نكح امرأة بلا ولي ولا شهود فإن ذلك يقول بحله داود الظاهري، قال ولا يجد تقليده إلا للضرورة. انتبه معانا لو سمحت، انتبه، ولا يجد تقليده إلا للضرورة. لكن إذا وطئ امرأة بهذا الطريق لم يحد العلة للشبهة. رقم جيم، نوع الثالث من الشبهات، أو شبهة محل،

هل دي شبهة لكل زان ولا شبهة للواطئ بعد زواج عن طريق مذهب داود؟ مش كل واطئ، مش كل داني، مش كل واطئ الشبهة في بهذا الطريق. بيقول بهذا الطريق، فإن لكن إذا وطئ امرأة بهذا الطريق، إيه هو الطريق؟ طريق أن يكون نكحها على مذهب داود بلا ولي ولا شهود. الأول أو الخطوة نفهمها أنه حتى نرفع عنه الحد لابد أن يكون قد وطئ عن هذا الطريق، بهذا الطريق لابد أن يكون قد سبق هذا يا نايم، لابد أن يكون قد سرق هذا الوط نكاح على مذهب داود، أنه أتى للبنت أو للمرأة أو للأنثى وتزوجها بلا ولي أو شهود، خلاص إذا مش أي إذا مش معناه أنه منع الحد عن كل الزنا والعياذ بالله. لا، الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية عندما قال الشيخ لكن إذا وطئ امرأة بهذا الطريق لم يحدد الشبهة، خد بالك لو سمحت أضف إلى ذهنك أو إلى كتابك، لم يحدد الشبهة ولو لم يقصد تقليد داود، انتبه لو سمحت، ولو لم يقصد تقليد داود الظاهر. للعلة إدراء الحدود بالشبهات، أنت يا أيها الواطئ لما رحت وتزوجت هذه الأنثى على هذه الصورة كنت مستصحب أن أنت بتقلد داود الظاهري؟ قال لي ولا أعرف إيه داود الظاهري ده، أنا أعرف إيه شارع داود الظاهري في مدينة نصر، إيه داود الظاهري ده؟ نعم مثلا حديقة الأطفال، طيب ايه داود الظاهري؟ فما يعرفش الراجل خارج الذهن تماما عن الامام ابي داود الظاهري صاحب المذهب الكبير. فلا حتى مع عدم قصده تقليد داود الظاهري الا انه لا يحد لوجود الشبهة. الشرع يتشوف الى منع الحدود، الشرع لا يتشوف لا الى الدماء ولا الى قطع الاطراف ولا الى تعذيب الناس، الشرع أرحم منا من أمهاتنا بنا، أرحم بنا من أمهاتنا بنا، لأنه من لدن حكيم خبير. فحتى ولو لم تكن تعلم هذه المسألة الفقهية ولا بتقلد الإمام داود إلا أنك أو إلا أن الأبعد لا يحد. هذا يأتي بنا إلى بيت القصيد، بيت القصيد وهو زواج الطلبة والطالبات في الجامعات، لأن كثيرين يتسرعون ويحكمون على ذلك بالزنا، والذي نقرأه الآن ينفي عنهم الزنا تلاحظ، مش بس الحد، انتبه، مش بينفي عنهم الحد لما ينفي عنهم الزنا، جميل، ده مش بيتجوز عرفي، ده اللي بيتجوز من غير ولي ولا شهود. بيتجوز عرفي ده يعني راح خد زميلته اتجوزها في وجود ولي، في وجود شهود، على مذهب أبي حنيفة، مذهب محترم عليه معظم الأمة الإسلامية، معهول به قضاء وإفتاء. لا، ده راح تزوج زميلته والعياذ بالله، لحسن حد يفسقني ولا حاجة، والعياذ بالله تزوجها من غير شهود ولا ولي، حتى الشهود يعني لا مذهب أبي حنيفة ولا غيره، فمذهب مين؟ مذهب داود، بس لم يكن يتقصد ذلك ولا يتعمد ذلك، هو كده حبها وراح متجوزها ومش كده مش عارف عملوا ايه والدم والكلام القرف اللي بيعملوه ده اسمه زنا؟ قال لي لا، وبالتالي لا يحد. فلا تتسرع، لان كثيرين من الفقهاء ومن يخرجون عن الفضائيات ومن ينسبون الى الفقه والعلم يقولون ان هذا زنا. ليه؟ قال لي لا، اصلا من غير ده مش بس على مذهب ابي حنيفة، لا ده ولا حتى ابو حنيفة، ده من غير شهود ولا ولي، مش بس ما فيش ولي ولا حتى في شهود، ده زنا. طب ده بيقول لي ده مش زنا، ده مشموز زنا، لا يسمى زنا شرعا. ليه؟ خرج به، استنى بس ما نعرف شنو، خرج من مع الغلو من الشبهة، خرج بالقيد الحادي عشر. اللي عايز يسميه زنا يمسح، اللي زعلان ومحروق وعايز يسميه زنا يمسح، وهو حر في نفسه بقى، يقطع الصفحة دي برضه هو حر في نفسه. معنى خيد اسم الخلو من الشبهة. خلو من الشبهة وقسمناه الى شبهة فاعل. شبهة طريق. شبهة محل. فاللي معنا اسمها شبهة ايه؟ طريق. شبهة طريق. تسمى ايضا شبهة المذهب. انتبه هذه الاشياء يجب حفظها. شبهة المحل. شبهة الطريق. شبهة الفاعل. شبهة الطريق تسمى بشبهة المذهب. ان في مذهب يقول كده. حتى وان كنا لا نعد او كان الجمهور يعني استغفر الله كان الجمهور لا يعدونه من الفقهاء. لكن الشرع يتشوف. بالبلدي يتلكك. الشرع بيتلكك. ضر الحدود. فلا يوصف. لانه حطني قيد مهم انه يكون مفهوش شبهة. خالي من الشبهة. وجود الشبهة ولو لم يتعمد ان يقلد داود فيه من وصف الزنا فضلا عن ان يحد ولا يزبه. طب اللي عملوه ده يعني مقبول غير مقبول؟ والله انا زعلان منه، انا كرهه، انا بمنعه، انا بأعتب عليه، انا بضربه. تصدع من فيه اللي انت عايزه، بس بلاش توصفه لا بزنا ولا تقول ده يستاهل حد. خلاص نسمع بقى. صورة صورة تقول على الصورة كده راح ما تفتح عليك قال لزملته قال لزملها زببته كنفسي فقال قبل. دي صورة داود. ما ده اللي بدأت بيه السلم يا حبيب قلبي. ده اللي بدأت قلت خلينا نشوف هل الحد يمتنع والزنا ينتفي بعد كلام داود. لا ما ينتفيش. ده الكلام ده لو حصل بينهم ان الواطئ حصل بينه وبين الموطوعة هذا الحوار. لو لم يحصل هذا الحوار هذا الكلام اللي هو اسمه ايه صورة زواج عندنا وهي زواج عند داود. لو ما حصلش هذه الصورة يبقى ده زنا. لكن لو حصلت هذه الصورة اسمها عند داود رحمه الله زواج. واحنا اضطرينا نحترم هذا وقلنا يا رب سمعنا وطعنا. مش قلنا لداود سمعنا وطعنا، قلنا لربنا سبحانه وتعالى اللي قال لنا على طريق رسوله صلى الله عليه وسلم دعوا شدوا بالشبهات سمعنا وطعنا. ان دي ليس زنا ولا يحد فاعله. لكن لو واحد لم يخطع على هذه الكلمات زوجتك نفسي قبلت وحصل الوضع من الذكر الانثى بالشروط ال 11 اللي موجوده خلاص بقى زنا. لذلك بدات السلم من اوله عشان نصل الى هذا. معلش انا لو جيت اقول الكلام ده ما تقولش. تقول ليه؟ ما تقولش. يعني لو انت عرض عليا مساله لو سبحان الله برضه ده من فقه الدعوه. طب ليه من فقه الدعوه يا مولانا؟ انا عارف انت متصدر في الفضائيات. عاوز اقول لك هو كتير من الفضائيات بس مصر اللي ممكن منعني يخش في الواحد. ما ينفعش. اتفضل نورنا اهلا وسهلا. سلم اشكره اهلا وسهلا. دكتور طيب ماشي. اقول عاوز انا اتاكد من ان نقول ان هؤلاء الطلبه والطالبات براء من الزنا ارفعوا عنهم الحدود. ليس كل ما يعلم يقال، لكن فقط هذا درس فقه في مجلس طلبه العلم حتى لا يعني تتعمم الاحكام والمساله تكون اعلام وننجر في نهي وزجر العصاه الى ان نصفهم بما لا يستحقون. هذا مما يخطئ فيه الكثيرون انه اذا اراد ان يزجر او ان ينهى عن معصيه بالغ في التشنيع مبالغه ممجوجه وممنوعه شرعا. فلا ليس من مهمتك كناه او كزاجر او كآمر المعروف او كداع ان تسهل الامور الصعبة ولا ان تصعب الامور السهلة. فكما ان تحليل الحرام لا يجوز فتحريم الحلال لا يجوز. ماذا تفعل لو كنت مكان او جاء السؤال؟ ايه السؤال بقى؟ يقول لي صوت السؤال ايه؟ ايه صورة السؤال؟ صورة السؤال مولد يعني تزوج زميلته ومن غير شهود ازاي يعمل كده؟ ما يصحش يعمل كده.

اربع شهود راحوا عند القاضي وشاهدوا ان في حالة زنا، يمكن هم شافوا غلط، عينيهم خانتهم، وارد ولا مش وارد؟ وارد ولا مش وارد؟ كذبوا، واحد فيهم كذب، هنقيم الحد، لكنهم عند الله ومش زاني، يبقى كأنه أصابوا مرض ولا حاجة، كأنه ربنا ابتلاه، حد أقيم عليه ويوم القيامة إن شاء الله ترفع درجته. كله بحسب الظاهر، كله بحسب الظاهر، إلا إذا قال معصوم إنه هو زاني. أعرفه منين أنا في الحقيقة إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أطلعني بحكم معصوم أو بقول معصوم. نعم. ولو رأى أربعة شهود وقال يا الزانيان إنهم يتزوجان على منهج الدولة، لا يحد معنا شبهة، نحن متزوجان. أربع شهود ذهبوا وقالوا القاضي رأيناهما في حالة الزنا. زنا إيه حضرة القاضي؟ إحنا متجوزين، أنا متزوج منها ودي مراتي، زنا إيه بقى؟ ما ده يقال على كل متزوج يا ابن الحلال، أي متزوج. معناه كده إن الشهود يذهبون إلى المتزوجين في البيوت ويذهبون بعد ذلك إلى القاضي ويقولوا إحنا شفنا هذا متزوج بيطأ هذه. فالزنا أنهم رأوا في الشارع في كده حميمة هناك يعني ولم يعلموا عنه. خلاص قال معايا هي شهادة الزواج وثيقة الزواج. نعم. يعني طب ما زي أي شيء نجيب لو قال أنا فعلت هذا لأخرج من إثم الزنا أو من الوقوع في الزنا وفعل وقلد الإمام ثوري الظاهر. خلاص هيخرج يعني إثم الزنا لكنه سيقع في إثم آخر. ألا وهو؟ اسم المواقعة الأنثى، اسم مباشرة الأنثى. طب ليس احنا رفعنا عنه الحد. ايه هو الزنا رفعنا عنه الحد، رفعنا عنه وصف الزنا لكن لم نخليه من الاسم. هو اسم البعيد، مش احنا قلنا كده الشباب اللي بيعمل حاجات ديت ولا كبار ولا غيرهم هما مش مبرؤون من ال... بس عارف يعني ده شيء جميل ان احنا حتى ما نوقعش الهم في الحرج يعني ده. في اسم الزنا يعني الاثام متفاوتة، اسم واقعة الانثى مبادر مباشرة زي المتقبيل زي المفاخذة زي اي حاجة زي ما هنقرأ الان. وطئ في غير الفرج يعني يعني باشرها يعني قبلها يعني كما لو وطئ في غير الفرج كما لو باشرها ده اسمه ايه؟ ليه حكم في الشرع وليه اسم وليه تعديل عند القاضي لكن ليس زنا ولا يحد حد الزنا. طب هي فحوى الفتوى اللي صدرت دار الافتاء انا عارف ما تسألوا هو اعلم بيها مني انا ايش عرفني وبيقول لي صدرت فعلا طيب اسألوا هو انا مالا. هو دار الافتاء دي معصومة غلط الدار الافتاء هتخوفني حاجة غريبة قوي شرفنا عليك سمحنا لك. نعم يتزوج بغير شهود بس اسمه زنا ولا حكم عام ولا حكم خاص لان تعريف الزنا اللي على السبورة ده بس كان هنا في حد مسحناه عايز تخليه زنا امسحه زي ما مسحناه كده. انت مشتهي تقسيم الناس لشيء اخر وانا بجاوب نفس النفسية ان هو عايز يزجر الناس عن الفعل يكبر الموضوع يضخمه ده مش من الدين في شيء يعني تحريم الحلال زي تحليل الحرام انتبه لا تسمح انت مش ربنا انت مش اغير على دين من ربنا سبحانه وتعالى ولا على رسول ربنا سبحانه وتعالى ما نقلبش نفسنا حماة الشريعة ونبقى ملكي اكثر من الملك ولله المثل الاعلى. السلفية الحقيقية ان احنا نتبع مش نبتدع اللي بيحصل ده اسمه ابتداع ان الحاجة اللي صغيرة نقلبها كبيرة ان الحاجة اللي كبيرة في حجم نقلبها الى كبيرة في حجم اخر ليه بتعمل كده يعني غيرة على الشرع وكذب الشخص اللي بيعمل كده الابعد لان لا, لا, لا يتصور ان يكون حد اغير من الله سبحانه وتعالى. نعم السؤال اللي بعد الاخير يعني دلوقتي يعني على اي شيء نستند الامام ابو داود الظاهري يعني احنا عندنا مش ابو داود الامام داود الظاهري يعني على اي شيء نستند يعني احنا عندنا مذهب

اجتهاده كده اجتهاد اداه اجتهاده الى كده وربنا سبحانه وتعالى اعطاه اجرا على هذا الاجتهاد وحرم عليه ان يقلد غيره. ممكن نقارن الموضوع في تقارب انما هنا مش واحد ايه التقارب مش فاهم في تقارب بين في الاستثناءات يعني مش ممكن يحصل اربعه كتير في حالات معينه ولا في استثناءات هي بتشغل استثناءات الاستثناءات دي عندك انت احنا ممكن نقرب بقى ولا نقرب هي اتكلم في مذهبها مذهبها انه لا استثناءات هيحصل مخاطر في النتيجه يعني انا ابن مسعود ابن مسعود بيقول المعلقين مش من القران ما تتفرج على النبي كيف هذا الموضوع وطلب وطم وطلب ايه هو؟ الصورة حيث الموضوع انه عشان خروج من الشبهة الى بلد فيه خلاص في اربع شبهة موجودة في الصورة الاولى كيف الموضوع؟ كثرة نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ممكن التعريف ده مش لازم يكون صح ليه؟ ليه؟ هو احنا اخليناه من الاسم انت كل ده عايز تصل هو انت مش حد مش هيخرجه من اللي هو فيه اللي هتصل بالزنا يعني الشيخ سامح ممتاز شوف شوف شوف الغيرة شوف نفس المنهج وانا عارف ان ده هسمعه ان شاء الله نفس المنهج يلا نقفل الكتاب ونتفرغ لحضراتكم هو انت فاكر ان انت لما تخرج عن الشرع وتيجي تصعب الموضوع على الناس وتقول له ده زنا ده زنا ده زنا ويجي في النهاية وما يسمعش كلامك طلبة الجامعة مش هيسمعوا كلامك هيروحوا برضو يعملوا بعد ما قلت لهم اللي خليته في الشرع بعد ما قطعت الصفحة ولغيت هذا تحت زعم ان هذا قد كسر ولازم اسمها ايه اسمها ايه لا لا لا استنى اللي هي درء الاسم ايه نعم سد الذراع احسن شكرا تحت باب سد الذراع نحط لهم نحط لهم نقول ده زنا ونخالف ضميرنا ونقول ما لا نعتقده ده زنا علشان ايه عشان ده كثر وطم وعم ثم بعد ما يحصل كده بعد ما تقول ما لا تعتقد يوم يطلع عليك الولاد في الكليات وبرضه يطلعوا لك لسانهم ويروحوا يتجوزوا بهذه الطريقة هتقولي ايه بعد كده هتقول ان الزواج بهذه الطريقة مش زنا بقى ما نفعش ده كفر ما نفعش موضوع الزنا هتقول ده كفر اللي يتزوج بنته في الكلية من ولا في المدرسة ده وصل للامر الاعدادي مش ثانوي الاعدادي من غير ولي ولا شهود يبقى مش زنا كفر ليه لاننا فشلنا في بعد ما قطعنا الصفحة وتخلينا عن تراثنا فشلنا بهذه الطريقة لأنك في الحقيقة تخليت عن تراثك وعن دينك مش تخليت عن الصفحة وأنت تزعم أنك تريد الإصلاح وفي الحقيقة أنت تؤدي بهذا الفعل أو بهذه النية إلى الفساد لأن الكثير من المقاصد السيئة تكون تحت نيات صالحة بعد كده هتضطر تقول له يا ولد يا بنت اللي بتعملوه ده كفر وبرضه هيعملوه فلا حد هتقتلهم هتحطهم تحت على كرسي الكهربائي هتديهم الحقنة القاتلة زي بتوع امريكا هتعمل فيهم اللي انت عايزه برضه هيتجوزوا الزجر ما يكونش كده يا سيدي سامح الزجر يكون بالتوعية بالتأديب بالتربية بالعودة الى المنهج مش ان احنا نغلظ العقوبات كل اللي يملكه الحاكم الفاشل انه يغلظ الحكومات الاحكام يغلظ القوانين ده حاكم فاشل لكن اللي عايز يربي شعبه يربيهم على النظام من ابتدائي من الروضة من الكي جي زي ما انتم عايزين تقولوا يعني علموهم من الصغر انشروا الوعي ربوهم لكنكم في النهاية كل ما تخالف المرور تغلظ العقوبة كل مش عارف ما تدخن في السيارة تغلظ العقوبة لغاية لما هتخلي اللي هيدخن في السيارة ولا في المواصلات العامة عقوبته الاعدام ده فشل فشل فشل تقنيني مش بس فشل في الدعوة فشل تقنيني يعني هذا مما يدرس في كليات الحقوق والجامعات الحقوقية على مستوى العالم ان ما يكونش منع الشعوب والمجتمع من الوقوع في المخالفات ما يكونش بتغليظ العقوبات يا شيخ سامح يكون بنشر الوعي يكون بتربية الناس على الصواب وعلى الحق بتوسيع القاعدة العريضة فكر اعمل لجان ادعو الى الى الى الى تغيير الواقع طريقة من الطرق استع...

بجامع الإذكار في كل الحكم يبقى الحرمة التناول والحد إذا شرب إلى آخره. هم بيقولوا لا، هم مش بيقولوا إن النبيس حلال، بيقولوا إن النبيس حرام ومسكر ويحد شاربه وهو كبير من الكبائر، بس مش باب القياس، من باب كونه فرضا من الأفراد وهكذا، مش ليس من باب القياس ولكن من باب كونه فرضا من الأفراد. أي سؤال؟ هل يتنع؟ ايه الدليل ان الزواج الاستثنائي بهذه الطريقة؟ انه بيقول ان العقود الفاظ، العقود الفاظ، يعني ايه؟ يعني ايجاب وقبول فقط بلا شهود ولا ولي. مش فاهم. اقوى؟ انا معاك، انا موافق. انا على فكرة مش ظاهري، انا زملكاوي. معلش.